وتشوف براءة تشبهك أو رسمة ملهاش أي لون كاتب عليها قصتك. لما تقلب في الصور وتشوف براءة تشبهك أو رسمة ملهاش أي لون كاتب عليها قصتك. إنسان جميل شايف الحياة حبة صور حبة حروف بيلونوا قلب الحجر. إنسان جميل شايف الحياة حبة صور حبة حروف بيلونوا قلب الحجر. الجمال اللي اتنسى وفتح عينيك خليك شجاع قول قدها وشمر ايديك. دور عليك من تلت ورابع هتلاقيك. صور حياتك وابتسم تلقى الاثر. انسان جميل